وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: أآمنت مخبر طب أإنك لأنت أد أأن كان فد واسأل ما عذهبت مذحلا. وانتهينا من شرح هذا البيت ومما جاء فيه من قراءات، ما زلنا في نفس باب الهمزتين من إيه؟ من كلمة واحدة. عندنا في باب اسمه باب الاستفهام المكرر. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ذكر هذا الباب عند أول موضع من مواضع الاستفهام المكرر، يعني لم يذكره في الأصول. إحنا الآن في الأصول، أليس كذلك؟ إحنا الآن في الأصول، أما الشيخ الشاطبي رحمة الله عليه لم يذكره في الأصول، ذكر فين؟ ذكر هناك في الفرش في سورة الإيه؟ الرعد، اللي هو عند قوله: وما كرر استفهامه نحو أئذا أئنا فذو استفهام الكل أولا سوى نافع. وبدأ يتكلم، أخذ الإيه؟ الباب في هذا الباب في عدد من الأبيات. الاستفهام المكرر اللي هو إيه؟ أئذا متنا وكنا أئنا، أدي معنى الاستفهام الإيه؟ المكرر. ورد الاستفهام المكرر في القرآن الكريم في 11 موضع، في 11 إيه؟ موضع في القرآن الكريم. المواضع دي سبق وذكرتها لكم أثناء شرح الإيه؟ شرح الشاطبية، وما فيش مانع إن أنا أعيد ذكرها مرة أخرى. أول موضع عندنا في القرآن الكريم اللي هو في سورة إيه؟ في سورة الرعد. مش الشيخ أساسا ذكر ده في سورة الرعد، اللي هو في قول المولى تبارك وتعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أدي أول موضع، يبقى أول موضع عده 11، أول موضع في سورة الإيه؟ الرعد آية 5. تاني موضع في سورة الإسراء: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ده أول موضع في الإسراء آية 49. يبقى الموضوع ده رقم كام؟ 2. الثاني في سورة الإسراء أيضا: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، اللي هي آية 98 هناك في أواخر الإيه؟ السورة. يبقى كده كام؟ 3 مواضع، منهم 2 في الإيه؟ في الإسراء. الموضع الرابع في قول المولى تبارك وتعالى: قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، في سورة المؤمنون آية 82. طيب الموضع الخامس في قول المولى تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، سورة الإيه؟ النمل آية 67. الموضع السادس في قول المولى تبارك وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون. يبقى إيه إنكم؟ أئنكم يبقى جاء الإيه في أيتين، الاستفهام جاء إيه في أيتين، الآية الأولى والآية اللي بعد منها، آية 25 وآية 28 و29 من العنكبوت. طبعا انتوا بتقرأوا ده ايه؟ انكم لحفص بتقرأ انكم والتانية ايه؟ أئنكم. ده موضع رقم 6. رقم 7: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. سورة الايه؟ السجدة. ده مشهور، ده آية 10 من السجدة، وده رقم 7. الموضع الثامن في قول المولى تبارك وتعالى: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. الصافات، الموضع الأول من سورة الصافات آية 16. الموضع الثاني أيضا في سورة الصافات: أئذا، خدوا بالكم الأولاني أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، الثاني زيه بس إيه؟ أئنا لمدينون. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. الصفات 53، ده رقم كام؟ رقم 9. رقم 10 في قول المولى تبارك وتعالى: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. الواقعة 47، يعني ممكن تكتبوا انتوا أرقام الآيات وبعد كده تستخرجوه. الموضع الأخير اللي هو رقم كام؟ 11. ما أنا مش قلتلكم هم 11 موضع. يقولون، أول الآية كده، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، رأس آية، أئذا كنا عظاما نخرة أو ناخرة. سورة الإيه؟ ده يا جاهل الاستفهام في آيتين، يبقى آدي الإيه؟ 11. في ملحوظات أنا عايز ألفت نظركم إليها في هذه المواضع. أئذا أئنا، أئذا أئنا 9 مواضع، اللي هي إيه؟ خدوا بالكم، أئذا أئنا اللي هي موضع الرعد وموضع وموضعي الإسراء وموضع المؤمنون وموضع النمل وموضع السجدة، بقوا كام كده؟ وموضع الواقعة 9 كده؟ أنا أقول لك الرعد والاثنين في الإسراء والمؤمنون والنمل، ماشي، والسجدة والصافات الاثنين، وسورة الايه؟ النازعات. لا مش النازعات، سورة الايه؟ الواقعة. كده 9. يبقى خدوا بالكم، انتبهوا بقى الملحوظات. أئذا أئنا 9 مواضع. في موضع بقى أئنا أئذا، أئنا أئذا اللي هو مين؟ النازعات. يبقى 9 أئذا أئنا، وواحد أئنا أئذا، فاضل واحد اللي هو ايه؟ لا، فاضل واحد اللي هو بتاع سورة العنكبوت. إنكم، هو المفروض الموضع كده أئنكم، أئنكم أئنكم اللي هو موضع مين؟ موضع العنكبوت. في ملحوظة تانية خدوا بالكم منها، بصوا كده، أئذا أئن دي أئن وأئذا أئن أئذا رسمت على السطر في الجميع الهمزة إلا في موضع النمل أئن جت على نبرة خلاص، وفي موضع الواقعة أئذا جت على نبرة، الجميع أئذا أئن مرسومة على السطر الهمزة الثانية، أقصد الإيه؟ أقصد الهمزة الثانية. في موضعين حصل فيهم خلاف، ونتأمل في رسم القرآن إن المسألة لا تؤخذ على القياس. طيب في الجميع رسموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أئن الهمزة الثانية على السطر إلا في صورة النمل، عاملينها على إيه؟ على نبرة. وأئذا رسمت في الجميع الهمزة الثانية على الإيه؟ على السطر إلا في إيه؟ في موضع سورة الواقعة. خلاص؟ دي ملحوظات ملهاش دخل بالإيه؟ بالقراءات، بصوا لها وتأملوا فيها. المهم اللي احنا معانا، اللي معانا كم موضع؟ تعالوا بقى عشان ندخل في القراءات. اللي معانا كم موضع؟ 11 موضع. طيب الاستفهام المكرر ده، الأوجه المحتملة عقلا في قراءته كم وجه؟ لما أعرضها على عقلي كده هيبقى 4 أوجه. ركزوا معايا، اسمعني. الاستفهام في الاثنين، أئذا أئن، أو الإخبار في الاثنين، أئذا إن، أو الاستفهام في الأول أئذا إن، أو الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني إن أئذا إن أئذا أئن، مش كده؟ دي الأوجه المحتملة عقلا، دي الأوجه المحتملة عقلا. يمتنع منها وجه لم يرد في كلام الله اللي هو الإخبار في الاثنين، يبقى أصبحت المسألة مقصورة على إيه؟ يا إما أئذا أئن، يا إما إذا أئن، يا إما أئذا إن. الاستفهام في الاثنين، أو الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، أو الإخبار في الأول والاستفهام في الإيه؟ في الثاني. يبقى أحبتي الله يحفظكم، الاستفهام على كم وجه؟ على 3 أوجه. إما يكون الاستفهام في الاثنين في الأول والثاني، وإما أن يكون الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، وإما أن يكون الإخبار في الأول والاستفهام في الإيه؟ في الثاني. إحنا خدنا إيه هناك في الشاطبية؟ خدنا إيه؟ ما هو لازم نربط مين اللي له ايه في ايه، مين اللي له ايه في ايه. هنيجي نقول الامام نافع والكسائي، افتكروا كده، الامام نافع والامام الكسائي لهما الاستفهام في الاول والاخبار في الثاني في جميع المواضع الحداشر إلا إيه؟ إلا موضع النمل والعنكبوت. النمل والعنكبوت هيبقى فيها العكس. هو أنا قلت إيه دلوقتي للإمام نافع والإمام الكسائي؟ الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، يعني بيستفهم في الأول، يعني يقول إيه؟ أئذا إن، يعني إيه؟ وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا. ده أنا قرأت كده الورش، لأن لو قرأت القالون هيبقى إيه؟ أئذا بإدخال، خلاص؟ يبقى الإخبار في الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. عدا إيه؟ النمل والعنكبوت هيبقى تتعكس العملية، يبقى الإيه؟ الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. ماشي؟ حلوة. يبقى تسع، يبقى عندهم تسع مواضع فيها الإيه؟ فيها الإيه؟ الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. مين دولة؟ نافع والكسائي. نافع والكسائي غاية ما فيها بيزيد الكسائي في سورة النمل. في سورة النمل هيقول إيه؟ إننا، يزود نون. ده الكلام ده خدناه. طيب ماشي كده، خدنا اتنين من السبعة. ابن عامر له ايه؟ الاخبار في الاول والاستفهام في الثاني. ابن عامر له الاخبار في الاول والاستفهام في الثاني. عاد ايه؟ عاد سورتين، عاد سورتين اللي هما الايه؟ النمل والنازعات. له الايه؟ العكس. هيبقى ايه العكس؟ هيبقى زي مين؟ زي نافع والكسائي. زي نافع والكسائي، بس احنا عندنا نافع والكسائي لهما ايه؟ في لهما في النمل والايه؟ في والعنكبوت، انما النزعات خرجت. طيب وله في الواقعة الاستفهام في الاثنين. أعيد بقى الكلام تاني نلخصه كده مع بعض. كتبته؟ نعيد الكلام. عندنا الإمام خلاص، شيلوا الكتابة بقى وخلاص، ركزوا بقى، ارفعوا رؤوسكم وركزوا، سيبوا الكتابة. هناك في السبعة الإمام نافع له الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. أئذا إن، خلاص. عاد موضعين، النمل والايه؟ والعنكبوت. هيعمل فيهم ايه؟ يعكس. يبقى له الايه؟ الاخبار في الاول والاستفهام في الثاني. ده هو والكسائي، بس الكسائي هيزود نون في الايه؟ في النمل. خلصنا كده من نافع والكسائي، احنا بنتكلم على السبعة. طيب تعالوا لمين؟ لابن عامر. له الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. عاد النمل والنازعات. النمل والنازعات هيبقى له الإيه؟ الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. وله في الواقعة الاستفهام في الموضعين. خدنا كم كده من السبعة؟ ثلاثة. اصحوا معايا، خدنا كم من السبعة؟ نافع وابن عامر والكسائي. هيتبقى معنا مين؟ ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزه. خلاص خلصت؟ خلصت ولا خلصت؟ ابن كثير وابو عمرو ومين؟ وعاصم وحمزه. ليهم ايه؟ الاستفهام في الاول والثاني. الاستفهام في الاول والثاني، احفظوها. ابن كثير، ابن كثير وابو عمرو، ابن كثير وابو عمرو ومين الثالث؟ وعاصم لهم، وحمزه لهم. ادي اربعه، هم اربعه من الائمه. احفظ الاربعه دول. ده انا دلوقتي بحاول اعلمكم قراءات بعيدا عن الابيات. انا بحاول اعلمكم قراءات بعيدا عن الابيات. عندي من الأئمة القراءات أربعة بالتمام والكمال، لهم الاستفهام في الأول والثاني في الحداشر موضع، بس في حتة صغنطوطة هقولها دلوقتي. في الحداشر موضع الاستفهام في الأول والثاني، هم مين؟ ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزة. طيب من له الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني؟ ابن عامر إلا ما استثني له. خلاص نخدي. طب ومن له الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني؟ طيب عرفنا لليوم استفهام في الموضعين مين؟ ابن كثير. الاستفهام في الموضعين ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة. اللهم إلا في موضع العنكبوت، الجماعة دول في موضع العنكبوت يخرج لنا ابن كثير وحفص يخبروا في الأول ويستفهموا في الثاني، اللي هي قريتها لكم أنا دلوقتي اللي هي إيه؟ نعم، في موضع الإيه؟ موضع العنكبوت فقط، في موضع العنكبوت فقط. ولوطا إذ قال لقومه إنكم، هتلاقوها في المصحف بتاع حفص إنكم، وفي باقي المصاحف أئنكم، هتلاقوها في مصحف ابن كثير وحفص إنكم، وفي باقي المصاحف أئنكم، والتانية زي ما هي. يبقى إيه اللي حصل في الأربعة اللي خدناهم كاملين؟ خرج منهم واحد ونص في موضع العنكبوت، أخبروا في الأول واستفهموا في الإيه؟ في الثاني. خلي بالكوا عشان تاخدوا الاستفهام المكرر من الشاطبية هيدوخكم. وما كرر استفهامه نحو إذا أئنا فذ استفهام الكل أولا سوى نافع في النمل والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت ولا ودون عناد في العنكبوت إيه؟ ودون عناد في الإيه؟ في العنكبوت. ودون المهم هي أربع أبيات أو خمس أبيات هتلاقي رأسك دارت كده. هم متلخصين، هم أعدهم تاني. نافع والكسائي يقرآن بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني عدا النمل والإيه والعنكبوت. طيب هيعكسوا هيبقوا بقوا زي مين؟ لا بقوا زي مين؟ أنا بقول بالاستفهام ويقرأوا بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، هيبقوا بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني زي مين؟ زي ابن كثير اللي أنا قلت لكم لسه عليهم وحفص. زي ابن كثير وحفص. طيب اللهم إلا أن الكسائي يزود نون في سورة النمل. طب تعالوا لابن عام يقرأ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني عدا النمل والنازعات، وله في الواقع الاستفهام في الاثنين، ويزود نون في الايه؟ في النمل. طيب الباقون، احفظوا الباقون هي لا تسهل عليكم الآخرون. الباقون اللي هم مين؟ أربعة، ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة، بالاستفهام في الأول والثاني عدا عدا موضع الايه؟ او موضع العنكبوت. يخرج ابن كثير وحفص يخبروا في الاول ويستفهموا في الايه؟ يستفهموا في الثاني. يزود نون. وزاداه نونا اننا عنهما. طيب تعالوا بقى للسبعه للثلاثه. خلاص عرفنا السبعه، ده احنا كده بنرجع تدريس الشاطبية. عرفنا السبعة، تعالوا اهو الكلام هنا للتلاتة دول عملوا ايه. قال الشيخ واخبر في الاولى ان تكرر اذا سوى اذا وقعت مع اول النمل وايه مع اول الذبح فاسأله. قال هو ذكر مين هنا اللي ظهر لنا في الترجمة؟ مين الظاهر؟ أبو جعفر. قال وأخبر في الأولى، يبقى قرأ في الأولى بالإخبار وبالاستفهام وفي الثانية بالاستفهام، يبقى خالف الشيخ نافع ولا ما خلفوش؟ خلفه، لأن بقى تبع مين؟ بقى زي مين؟ زي ابن عامر، بقى زي ابن عامر، خالف الامام نافع اللي هو مين؟ ابو جعفر. بيقول سوى اذا وقعت مع اول الذبح، اذا وقعت يعني سوى اذا وقعت اللي هو موضع سورة الواقعة والاول من سورة الصافات اللي فيها الذبح، اني ارى في المنام اني اذبحه، سموها سورة الايه؟ الذبح. يبقى هيعمل ايه في السورتين دولة؟ هيعمل ايه؟ استفهم في الاول واخبر في الثاني، يبقى رجع الى اصله، رجع الى ايه؟ رجع الى اصله، ماشي؟ لان احنا عندنا الامام نافع في الموضعين دول بيعمل ايه؟ الامام نافع في الواقعة وصول الاول من الذبح، الاول من الذبح اللي هو ايه؟ اللي هو قالوا ايه؟ أئذا، اللي هو ايه؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، مش أئنا لمدينون، المهم خليكم عارفين أئنا لمبعوثون. يبقى يعمل ايه الامام ابو جعفر؟ يقرأ بالاخبار في الاول والاستفهام في الثاني، ويجي في الايه؟ في الصافات، في الموضع الاول من الصافات وموضع الواقعة، يعكس، يعكس، يروح مع مين؟ يروح مع الامام نافع. خلاص، ادي البيت اللي معاكم الاولان اهو، البيت الاولاني. واخبر في الاولى ان تكرر اذا سوى اذا وقعت مع اول الذبح فاسأل. اغلق على الكلام ده. قال وفي الثاني اخبر حط سوى العنك بعكسا، وفي النمل الاستفهام حم فيهما كلا. جلنا ليعقوب، يعقوب احنا عندنا ابو عمرو هناك بيعمل ايه؟ ها بسرعة بسرعة، ابو عمرو بيعمل ايه بسرعة بسرعة؟ بالاستفهام في الاول والثاني، الاستفهام في الاول والثاني. طب اجلنا يعقوب هنا عمل ايه؟ قال وفي الثاني اخبر، اخبر وفي الثاني اخبر. طب والاول انا اعمل فيه ايه؟ الثاني يعني الكلمة الثانية، يبقى الاولاني بالاستفهام، لان احنا قلنا مفيش حد، مفيش واحد من القراء بيخبر في الموضعين، مفيش اخبار في الايه؟ في الموضعين. يبقى حط ده اللي هو يعقوب قرأ بالاستفهام في الاول والاخبار في الثاني زي مين؟ زي مين؟ بسرعة، زي نافع، لا اله الا الله، زي نافع والكسائي. سوى العنكب، سوى العنكب عكسا، الله الله الله، ده بقى زي نافع خالص، لان احنا عندنا نافع ايه؟ بيعكس في العنكبوت. سوى العنكب عكسا. طيب قال وفي النمل، النمل احنا عندنا هناك برضو ايه؟ الشيخ النافع له في النمل ايه؟ العكس، بس هو هنا قال لك وفي النمل الاستفهام حم فيهما كلا، حوم في الاثنين، يعني استفهم في الاول والايه؟ والثاني. بس نلخص الكلام، يعقوب يعمل ايه؟ بس خلاص، ده انتوا تريحوا نفسكم، تريحوا نفسكم وتقولوا يعقوب يروح مع الامام نافع في الجميع، في الجميع عاد موضع سورة الايه؟ النمل، يستفهم في الاثنين، حتى موضع الايه؟ العنكبوت اللي هو الامام نافع قلب فيه هو قلب معاه. منتبهين معايا؟ يبقى الله، ده دخل بقالنا ثلاثة مع بعض، اقدر اقول ايه؟ الامام نافع والامام الكسائي من السبعة والامام يعقوب من العشرة ماشيين مع بعض، ماشيين مع بعض الا الحاجات التكات الصغيرة دي. خلاص، طيب، ونقدر نقول ان الامام ابو جعفر راح مع مين؟ راح مع ابن عامر، عاد ايه؟ عاد الواقعة وأول الذبح. طب احنا عندنا ابن عامر، ابن عامر له ايه؟ لا ده ابن عامر، اسمعوني بس، اسمعوا، ده ده ده ده ده, ده ابو جعفر هيروح ده، لان احنا عندنا ابن عامر له الاخبار في الاول والاستفهام في الثاني، مش كده؟ وله في النازعات والنمل زيادة الايه؟ له زيادة نون في النازعات، وله العكس، وله في الواقعة الاستفهام في الموضعين، وله في الواقعة ابن عامر الاستفهام في الايه؟ في الموضعين، له الاستفهام في الموضعين. يبقى هنا قال وأخبر في الأولى إن تكرر إذا سوى إذا وقع أول الذبح. يبقى مش هيمشي مع ابن عامر فين؟ في الواقعة وفي الموضع الأول من سورة الايه؟ الذبح. المهم إني أنا بالنسبة للخلافات الصغيرة دي أحفظها، أحفظها إن فلان له ايه في الحتة الفلانية، بس أفهم إجمالات جمل كده، إن معايا نافع، نافع والكسائي ويعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني إلا ما استثني لهم، وارجع أقول وابن عامر والإمام أبو جعفر لهما الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، لا الإخبار في الأول، الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني إلا ما استثني لهما. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الهمزتين من كلمة، وانتهينا من باب الاستفهام المكرر. كم موضع في القرآن الكريم فيها استفهام مكرر؟ 11 موضع. من الذي أخبر في الأول واستفهم في الثاني؟ وابن عامر، ابن عامر وأبو جعفر. إلا ما استثني لهما، من الذي استفهم في الأول وأخبر في الثاني؟ نافع والكسائي ويعقوب. إلا ما استثني لهم. من الذي استفهم في الموضعين في جميع المواضع بلا استثناء؟ اصبر افهم السؤال، من الذي استفهم في الموضعين في جميع القرآن بدون استثناء؟ أبو عمرو؟ لا، أنا افهموا السؤال ده، فهم السؤال ده، فهم السؤال عليه 99% من فهم من الإجابة. أبو عمرو بس كده، السؤال واضح. من الذي استفهم في جميع المواضع قولا واحدا بلا استثناء؟ أقول أبو عمرو وشعبة وحمزة، خلاص. طيب نيجي نقول ايه؟ من الذي استفهم في الموضعين في جميع القرآن مع الاستثناء في موضع واحد؟ ابن كثير وحفص. ايه هو الموضع؟ موضع العنكبوت. ولذلك انا قلت لكم ايه؟ احفظوا الاربعة هيهونوا الباقي من العشرة. ده انا حفظت اربعة من عشرة، ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزة، غاية ما فيها اجي مطلع مين؟ ابن كثير وحفص في موضع الايه؟ في موضع العنكبوت. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها، الله الله.